السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. شيخ هذا السؤال. تفضل. إني أقرأ في كتب العقيدة في ظهور كتاب السنة الدكتور عمر سليمان أشكر حفظه الله. أيوه. إني مبتدئ فيها كما يقول، ولكن هناك هاجس يراودني لأن أنتقل إلى كتاب آخر. أيوه. في هذا الكتاب يراودني هاجس أيضا لأنتقل إلى كتاب آخر وهلم جر. إلا أن أشعر بالملل والمضايقة النفسية. أيوه. ما هو الحل يا شيخ بارك الله فيك؟ ما هو الحل؟ نعم. الحل هو فعلا أن تجدد الكتاب وأن تنوع. تنوع؟ أي نعم. ما أظن في نفس لا، ما دام قد يصيبك شيء من الملل فنوع. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أحد عم يتوضأ؟